الله مولانا مولاي الله الله مولانا الله الله مولانا مولاي الله الله مولانا تبديت من شادي باسم الله الملك العظيم تبديت من شادي باسم الله الملك العظيم الغالي وحده فريد ولا شريك معاه الله ربنا وحداني المجد الزكي من جنان فاه خير الوراد يا العياني عاشقين صلوا على الله صلوا على النبي الباداني رسول الله صلي على النبي المصطفى من جمشير بالفرقاني من جمشير بالفرقاني عين الوجود بحر الوفا حب ساكني ودهاني حب ساكني ودهاني ثاني ران في الحجاز اللافا والشوق ران عالك ناني والشوق ران عالك ناني بدايلي موحش من صبت مراه حرق مجدي وفناني حرق مجدي وفناني نجمات جد من روى من ماء والعز في طول زماني والعز في طول زماني أعشق سيدي رسول الله صلي على النبي المداني أعشق سيدي رسول الله صلي على النبي المداني صلي على صديق السادة من به الورى يوتاقو من به الورى يوتاقو حروب الدافع والباشكين من وتاقو والباشكين من وتاقو فازر وكل حقايق سعد من رواه وداقو سعد من رواه وداقو من شاد الكريم عطاه صفاه وزاب صار من عدناني وزاب صار من عدناني من ليه الخدامة ظلت بحماه طب كلمه ببياني وطب كلمه ببياني الليه البعير اندخلوا بشكاه بالراع صاح يا الخوالي بالراع صاح يا الخوالي أعاشقين فها رسول الله صلي على النبي المداني أعاشقين سيدي رسول الله صلي على النبي المداني نهيت في بيوت وثاني وزلزلي الصافي خبلو زلزلي الصافي خبلو ورجاح تعقل فرضاني وهلي وفعلي يا قبلو وهلي وفعلي يا قبلو قاوني كيوت مدامي ورويت مشهدهم عتلو ورويت مشهدهم عتلو سلام ربنا عندي باشبان فاحفظ كل اقصاني وعلى الشراف واللي يضرب هنا وعلى الشياخ ضي عيالي وعلى الشياخ ضي عيالي مالك كريم تغفر لي يوم اختار ما يرى